بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ترك الجمعة من غير عذر. قال رحمه الله: حدثنا علي بن خشرم قال: أخبرنا عيسى بن يونس عن محمد بن عمرو عن عبيدة بن سفيان عن أبي الجعد يعني الضمرية، وكانت له صحبة رضي الله عنه فيما زعم محمد بن عمرو قال: فيما زعم محمد بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الجمعة 3 مرات تهاونا بها طبع الله على قلبه. قال رحمه الله تعالى: وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وسمرة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: حديث أبي الجعد حديث حسن. قال رحمه الله: وسألت محمدا عن اسم أبي الجعد الضمري فلم يعرف اسمه، وقال: لا أعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث محمد بن عمرو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ رحمه الله بهذه الترجمة، والتي تدل دلالة واضحة على وجوب صلاة الجمعة وأنها فريضة وعزيمة، كما قال حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فقد قال عنها: إنها عزيمة، أي أن الله سبحانه وتعالى فرضها على عباده المؤمنين. وهذه الفريضة قد قررها كتاب الله عز وجل، وذلك في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فبين سبحانه وتعالى أن الجمعة فريضة واجبة على المسلم، ولذلك أمر بترك الشواغل والانتهاء عن المشاغل، خاصة ما حبب إلى النفوس من تجارة الأموال، فأمرهم بتركها والسعي للصلاة لأدائها، فدل على فرضيتها ولزومها. وقد ذهب الأئمة 4 رحمهم الله إلى فرضيتها، وأن فرضيتها على الأعيان إلا ما استثناه الشرع، وقامت الأدلة في الكتاب والسنة على الترخيص له في ترك الجمعة كالمسافر والمرأة ونحو ذلك. وسيأتي إن شاء الله الإشارة إلى بعض الأعذار. فبين رحمه الله تعالى فرضية الجمعة ببيان الوعيد الشديد الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على تركها. والأصل عند العلماء رحمهم الله في الأصول أن الوعيد إذا ورد في الكتاب أو ورد في السنة أنه لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم. فإذا ورد في النص في كتاب الله عز وجل وعيد بعقوبة في الدنيا أو عقوبة في الآخرة أو فيهما معا، فإن هذا يدل دلالة واضحة على أن الأمر إما أن يكون فعله من المحرمات فيرد الوعيد على من فعله، فيرد الوعيد على فعله، وإما أن يكون الفعل من الواجبات والفرائض المحتمة فحينئذ يكون الوعيد على من تركه. وهذا ما تضمنه هذا الحديث الشريف، وإلا أن هذا الحديث جاء بوعيد خاص اشتمل على الطبع على القلب والعياذ بالله. وقد رتب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوعيد على ترك الجمعة 3 مرات، والأصل أنه إذا ورد الوعيد مرتبا على المكرر لا يقع إلا بالتكرار على الصفة الواردة في الشرع، ولكن النص في كتاب الله عز وجل يدل على فرضية الجمعة من جهة الأمر، وذلك في قوله سبحانه فاسعوا إلى ذكر الله، فهذا أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب. وقد حافظ النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الجمعة، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لعبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه كما في الصحيح حينما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له في، وهذا أصله في الصحيح، وجاء التصريح باسم عبد الله بن أم مكتوم في رواية أحمد وأبي داود في السنن، وإلا فأصل حديثه عند مسلم من رواية أبي هريرة دون تسمية عبد الله رضي الله عنه، وفسر في رواية السنن أنه أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتذر بأنه له قائد لا يلاومه فلا يكون معه دائما، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يجد له رخصة في ترك الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم أتسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجد لك رخصة. فهذا يدل على وجوب الجمعة، والجمعة لها نداؤها. والمقصود من هذا أن صلاة الجمعة فريضة، وأما ما حكي عن بعض السلف رحمهم الله والأئمة أنهم قالوا إنها سنة كما حكي عن الإمام مالك رحمه الله، فقد أجاب عنه الأئمة، ومن أنسب الأجوبة في ذلك أن الإمام مالك رحمه الله قصد بقوله إن الجمعة سنة أي أن جمع الناس على هذه الصفة المخصوصة وأداء هذه الصلاة بهذه الطريقة المخصوصة واختلفت بها التي اختلفت بها عن صلاة الظهر المضطردة في سائر الأيام هو سنة محفوظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس المراد أن فعلها مما وسع في تركه، بل أنه يجب على المسلم أن يشهد الجمعة إذا توفرت فيه الأمور التي ينبغي توفرها بحكم وجوب صلاة الجمعة عليه. وقد ذكر المصنف رحمه الله في ترجمته استثناء العذر من غير عذر، والعذر يسقط الملامة، ومن كان عنده عذر فأصل العذر الحجة، ولذلك من كانت عنده معذرة أو كان عنده عذر فإنه يملك الحجة التي تسقط الملامة عنه في ترك ما طلب منه فعله أو فعل ما أمر بتركه. والعذر في ترك الجمعة أن يكون الشخص ممن لم يفرض الله عليه صلاة الجمعة، وذلك مثل من سقط عنه التكليف كالصبي والمجنون، فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم المؤمنين عائشة وعلي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع في السنن وعند أحمد في مسنده رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق. فلا تجب الجمعة إلا إذا توفرت الأهلية بالبلوغ والعقل، وكذلك أيضا يكون الإنسان معذورا بزوال العقل في حكمه إذا بينا أن المجنون معذور بالجمعة فإن في حكمه من زال عقله، وذلك مثل أن يزول عقله بسبب مباح كما لو سقي المخدر لأمر ضروري أو علاج أو أغمي عليه أو أغشي عليه فإنه تسقط عنه الجمعة ويكون معذورا. وتسقط الجمعة عن المرأة، وعلى هذا إجماع السلف والأئمة رحمهم الله أن الله لم يفرض على النساء الجمعة، ولذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم نساء المؤمنين ولا أمهات المؤمنين أن يشهدن الجمعة على عهده صلوات الله وسلامه عليه. وإن صلت المرأة في الجمعة مع الجماعة سقطت عنها الظهر على أحد الوجهين عند العلماء رحمه الله، وحكى بعض العلماء الإجماع عليه فضعف الخلاف في ذلك. وكذلك أيضا من الأعذار أن يكون الإنسان مسافرا، فالمسافر لا تجب عليه الجمعة، وهذا أمر دلت عليه السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سافر في غزواته وسافر في فتحه لمكة وفي عمرته عمره صلوات الله وسلامه عليه التي اعتمرها لم يحفظ عنه في حديث واحد أنه صلى الجمعة في السفر، بل إن مكة فتحت ثم جاءها في حجة الوداع وأدرك الجمعة، أدركته الجمعة وهو بعرفة، ومع ذلك لم يجمع لا بالحجيج ولا بأهل مكة. وهذا يدل دلالة واضحة على أن السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم دال على سقوط الجمعة عن المسافر، وهو قول الأئمة، ومنهم الأئمة الأربعة وجماهير السلف والخلف رحمة الله على الجميع. ولا يصح إلزام المسافر أن يصلي الجمعة ما دام مسافرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتزم بذلك ولم يلزم به أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وعلى هذا العمل عند أهل العلم رحمهم الله أن المسافر لا يؤمر بالجمعة، فإن حضر الجمعة من عند نفسه فلا بأس. وقال بعض العلماء إنه لو حضرها ونواها ظهرا فإنه لا بأس عليه، وإن حضرها ونوى أن يصليها إصابة لفضله فلا بأس عليه ولا حرج. ومن الأعذار أن يكون في الإنسان عذر يحول بينه وبين شهود الصلاة. يستوي في هذا أن يكون العذر مانعا من الخروج للمسجد، أو يكون العذر طارئا عليه بعد الخروج إلى المسجد، أو يكون العذر طرأ عليه بعد الجلوس في المسجد وقبل خطبة الجمعة، أو أثناء خطبة الجمعة، أو قبل بعد الخطبة وقبل الصلاة. كل هذا يسقط عنه، يعتبر عذرا مسقطا، والأصل في ذلك الأدلة الشرعية. فإن الإنسان إذا كان معذورا فإنه لا ملامة عليه ولا يؤاخذ. ولذلك جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه أنه خرج إلى صلاة الجمعة فسمع الصارخ يصرخ على ابن عمه، وكان ابن عمه مريضا على فراش الموت، فلما وصله الخبر ترك الجمعة وذهب إليه، ثم توفي رضي الله عنه وأرضاه، وشهد ابن عمر تجهيزه وتكفينه. وذكر العلماء هذا أصلا في مشروعية تخلف من يقوم على المريض، ومن هنا الأطباء الذين يقومون على إسعاف الحالات الطارئة، أو الذين توجد حالات طارئة تطرأ عليهم تمنعهم من شهود صلاة الجمعة، فإنه مرخص لهم في تركها. ولا شك أن إنقاذهم لهذه الأنفس المحرمة وقيامهم عليها وقيامهم على مصلحة مداواتها لا شك أنه من أجل القربات وأعظمها عند الله عز وجل أجرا لما فيه من إحياء النفس. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن أفضل القربات بعد أمور الدين الأصلية الإحسان إلى الناس في أجسادهم وأرواحهم، وأتم ما يكون الإحسان في أجساد الناس للناس في أجسادهم وأرواحهم أن يكون العمل ينتظم أو يشتمل أو يؤدي إلى نجاة الإنسان من الهلاك والموت. فهذه الحالات الطارئة يرخص لهم في ترك الجمعة، ويكتب لهم أجر الجمعة كاملا تاما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: إن بالمدينة رجالا ما سلكتم شعبا ولا قطعتم ماديا إلا كانوا معكم إلا شركوكم الأجر. قالوا: يا رسول الله، كيف وهم في المدينة؟ قال: حبسهم العذر. فهؤلاء الذين يقومون على إنقاذ الأنفس والأرواح حبسهم العذر، وفي حكم الطبيب مساعدوه. فإذا كان الطبيب يحتاج إلى عملية جراحية ويحتاج إلى من يساعده للقيام بها، فقد أذن له الشرع لإنقاذ هذه النفس، والإذن بالشيء إذن بلازمه، فكل من توقف عليه عمل هذا الطبيب لإنقاذ هذه النفس فإنه يرخص له في ترك الجمعة. بل نص بعض العلماء أنه يكون تركها، يكون إنقاذ النفس واجبا وفريضة، وحينئذ يجب على من يكون مع الطبيب ويتوقف عمل الطبيب عليه أن يكون معه. كذلك أيضا تسقط الجمعة عن المريض الذي يمنعه مرضه من شهودها، فإذا اشتد المرض أو كان بالإنسان عاهة لا يستطيع معها أن يشهد الجمعة، أو كانت معه عاهة ويحتاج إلى مرافق لكي يعينه للوصول إلى المسجد ولم يأتي المرافق فلا يستطيع بنفسه أن يتحمل مشقة الحضور، فإنه تسقط عنه الجمعة ولا يلزمه شهود الجمعة، والمريض معذور، قد جعل الله عز وجل المريض وجعل الله المرض موجبا لسقوط الحرج وسقوط الإثم عن المكلف، فقال تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج، فالمريض لا حرج عليه ولا إثم عليه، وهذا يدل على أن المرض من الأعذار، ولكن المرض يختلف، فما كان من الأمراض شديدا يعيق الإنسان إعاقة تامة كاملة فلا إشكال أنه يسقط عن هؤلاء المرضى شهود الجمعة، لأنه لا قدرة عندهم على شهودها. وقد أجمع العلماء على أن التكليف شرطه الإمكان، فإذا كان مريضا مرضا يقعده ولا يمكنه معه أن يشهد الجمعة فقد سقط عنه شرط التكليف الذي أشار الله إليه بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كذلك من الأعذار التي يرخص للإنسان فيها بترك الجمعة أن يكون على حفظ مال ويتضرر ضررا عظيما بتلف المال أو الاعتداء عليه لأن يخاف عليه السارق ونحو ذلك، فمن شغل بحراسة الأموال نظر فيه فإن لم يوجد بديل عنه ممن لا تجب عليه الجمعة أو ليس عنده رزق إلا هذا الرزق فإنه يرخص له في ترك الجمعة. وقد أفتى بذلك الأئمة رحمهم الله على أن من كان عنده مال ويخشى عليه السرقة أو كان مأمورا بصيانة مال أو حفظه كالعمال ونحوهم وقاموا على هذه الأموال ولا يوجد غيرهم ممن يقوم على حفظها فإنه حينئذ يرخص لهم بترك الجمعة. وكان هذا الأصل معروفا في الرعاة، قد كان في القديم من يرعى الغنم ويقوم عليه يتخلف عن صلاة الجمعة ويرخص له الأئمة بالتخلف، إما خشية أن يعتدى عليها بالسرقة أو خشية أن يعتدى عليها بالذئب ونحو ذلك مما يؤدي إلى الإضرار بالمال. وشرط ذلك أن تكون الأموال محترمة، وهذه الأعذار يرخص فيها بقدر الحاجة والضرورة، والضابط في ذلك يرد إلى أهل العلم، فكل مسألة ينبغي أن يستثبت صاحبها من كونها موجبة للترخيص أو ليست بموجبة بالرجوع إلى العالم وسؤاله عن عين المسألة وكشف حقيقة الأمر له، فقد تكون الأعذار عامة ولكنها لا تنطبق على مسألة بخصوصها، فيحتاج إلى أن يعرف هذه الضوابط بسؤال أهل العلم بالرجوع إليهم. ولا شك أن الأصل الشرعي يقتضي التخفيف عن الناس فيما ظهر فيه الدليل وأسفر على وجود الحرج والمشقة، فقد قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، فكل ما أدى إلى وقوع الناس في الحرج والضيق والمشقة التي تصل بهم إلى العنت وزوال يسر الشريعة فإنه ليس ثم شرع الله، بل المنبغي التخفيف والتيسير على الناس في حدود الضوابط الشرعية، وهذا أمر ينبغي رده إلى العلماء، ولا ينبغي لأحد أن يتجاسر بالفتوى عن إسقاط فيفتي بسقوط الجمعة عن مكلف ويتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل إلا إذا كان على بينة من أمره ووثوق بالرجوع إلى أهل العلم الذين يؤتمنون على دين الناس وعلى عباداتهم. في هذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من ترك الجمعة 3 مرات، أي تكرر منه ترك الجمعة 3 مرات، قال بعض العلماء متتابعة، وهذا هو الذي يفهم أو يظهر من سياق الحديث، لأن تكرار هذا الفعل 3 لا شك أنه موجب لنوع من الاستخفاف بما أمر الله عز وجل من تعظيمه بشهود الجمعة. وهذا الترك قيده النبي صلى الله عليه وسلم بالتهاون وهو التكاسل، والتكاسل عن الجمعة يكون على أحوال، منها أن يتكاسل حتى يترك الصلاة وهذا أتم ما يكون عليه التكاسل، وإذا تكرر دخل في هذا الوعيد. ومنها أن يكون التكاسل بشهود آخر الصلاة مع القدرة على شهودها من أولها، فتجد الرجل يجلس في بيته ينتظر إلى أن تقام الصلاة، ثم إذا أقيمت الصلاة توضأ فلم يدرك إلا التشهد الأخير أو يدرك الركعة الأخيرة، والمحروم من حرم، نسأل الله السلامة والعافية. ومنهم من يتأخر إلى أن تقام الصلاة فيشهدها، يشهد الصلاة ولا يشهد الخطبة. ومنهم من يتأخر حتى يسمع نداء الجمعة الثاني وهو قادر على أن يشهد الخطبة من أولها. ولا شك أن المنبغي للمسلم أن يهيئ من نفسه الأسباب حتى يمضي إلى ذكر الله عز وجل ويشهد الصلاة تامة كاملة. وقد بيّن الله تعالى أن الطاعات والقربات ينبغي أن يتنافس فيها المؤمنون والمؤمنات، وأسعد الناس بالخير من نافس فيه وسابق فيه فحاز أعلى المراتب في سبقه. ولا شك أن أسعد الناس برحمة الله ولا شك أن أسعد الناس برحمة الله وفضله من كان للخيرات سباقا ولرحمات ربه تواقا ومشتاقا. ومن هنا أثنى الله عز وجل على السابقين، والسابقون هم في درجات الإحسان وهي أعلى مراتب الجنة ومنازلها العلى. أن السابقين في أعلى مراتب النعيم في الجنة، جعلنا الله وإياكم منهم. فالتسابق إلى الخير مندوب إليه ومطلوب من المكلف أن يحصل أسبابه، لكن هذا التكاسل والتقاعس يجر بعضه بعضا. وقد ذكرنا مراتب التكاسل لأن بعضها يجر إلى بعض، فبعض من الناس يبدأ بشهود الجمعة في منتصف الخطبة، ثم إذا به يبتلى حتى لا يشهدها إلا بعد انتهاء الخطبة الأولى، ثم يستدرجه الشيطان حتى يصل إلى منتصف الخطبة الثانية أو على الدعاء، ثم يستدرجه إلى الإقامة، ثم يستدرجه حتى يترك الجمعة والعياذ بالله كلية. ولذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. فالشيطان يستدرج الإنسان حتى يصل إلى أعلى درجات الاستخفاف وأعلى درجات الاستهانة بالشعائر حتى يؤدي به الأمر إلى الترك. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من ترك الجمعة 3 مرات طبع الله على قلبه، والطبع على القلوب بلاء عظيم، وهو من أعظم الأمراض والعلل التي تصيب القلب، فقد تنتهي به إلى الموت فلا يحيا بعده أبدا. والطبع أصله الدنس والقذر في لغة العرب، كما ذكر المازري القاضي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم، ثم استخدم في الذنوب والمعاصي كأثر من آثارها. فلما كان العبد بمعصيته لله عز وجل يبوء بالإثم، فإن هذا يسود صحيفته ويدنس صحيفته، كما أنه يظلم به قلبه ويسوء به عمله والعياذ بالله. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الذنب والإثم وعقوبته، فالسبب هو الذنب، مشترط فيه التكرار 3 مرات، ترك الجمعة 3 مرات. وأما العقوبة فهي الطبع على القلب. قيل إنه يطبع على قلب هذا الرجل فتراه الملائكة فيكون هذا علما بحاله، فلا شك أن من طبع على قلبه يحرم من كثير من الرحمة والخير. ومنهم من أهل العلم من قال إن المراد بالطبع الوعيد الشديد الذي يدل على أنه، نسأل الله السلامة والعافية، يؤذى في صلاح قلبه، وعندها لا ينتفع بموعظة ولا يستفيد من الخير والبر، وقد يصرف والعياذ بالله عن الطاعات، وهذا من أعظم البلاء على العبد. ولا شك أن الطبع هذا له آثار، وقد بيّن الله عز وجل أثر الطبع على القلوب أنه يسلب صاحبه الفهم والعياذ بالله. وإذا سلب الإنسان الفهم فإنه حينئذ لا يعقل الأمور، وإذا لا يعقل الأمور استوى عنده الخير والشر والحق والباطل، فتستهويه الشياطين في الأرض حيران لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من قلبه وهواه. ومن هنا قال تعالى: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. فمن طبع على قلبه لم يفقه عن ربه، وإذا لم يفقه عن ربه فإنه قد حرم أعظم أسباب الهداية والخير. فإن أولى الناس بالخير من استمع إليه ثم تأثر به ثم وعاه وفهمه ثم عمل به وطبقه. فإذا كان قد طبع على قلبه قفل على ذلك القلب، فأصبح لا يتأثر ولا ينتفع، ومن هنا يكون مطبوع القلب والعياذ بالله قد انطمست بصيرته، لأنه قد زاغ بقلبه عن طاعة الله فساء عمله وعصى ربه وصرف عن الخير وحرم من الطاعة والبر. وبيان وظاهر النص في أن من طبع على قلبه لا يفقه لا شك أنه يدل دلالة واضحة على أن ترك الجمعة من كبائر الذنوب، لأن الوعيد بالعقوبة في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما معا لا يكون إلا على كبائر الذنوب، والذنوب فيها الصغير وفيها الكبير. وإذا كان هذا من كبائر الذنوب حرم المغفرة بين الصلوات، وكذلك أيضا حرم المغفرة بين الجمعة والجمعة، وحرم المغفرة من رمضان إلى رمضان. وهذا كله خير كثير يفوت على العبد، نسأل الله السلامة والعافية، بهذه الجرأة أن ترك صلاة الجمعة. قال بعض العلماء إن الجمعة فيها الخطبة، ولذلك قال تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. هذه الخطبة أثرها عظيم على القلوب والنفوس، ومن هنا كانت العقوبة والنفوس تتأثر بالخطب وبالمواعظ، ويكون أول ما يكون تأثرها في القلب. ومن هنا قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. فلما كان معرضا عن ذلك عاقبه الله بجنس عمله وبما يتناسب عن إعراضه، فطبع على قلبه. فالله عز وجل عرض مائدة الخير على عباده المؤمنين في كل سبعة أيام في يوم الجمعة، يتعرض الإنسان فيها لخطبة الجمعة، يذكر بالله ويبصر بالخير في طاعة الله، ويهدى إلى صراط الله، فيؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويحبب في الخير والطاعة والبر، فينجلي عن القلب صداه، ويزول عنه تزول عنه غشاوته وعماه، وعندها ينتفع في أولاه وأخراه. فإذا أعرض عن هذه الجمعة فقد أعرض عن ذكر الله، وإذا استخف بها وأصبح يتساهل ويتهاون في تركها ويتكاسل فقد عرض نفسه لعقوبة الله، فكانت العقوبة فيها تماثل وفيها مجانسة للفعل الذي فعله من التكاسل عن شهود الخطبة وذكر الله عز وجل. في هذا الحديث دليل على أنه ينبغي للمسلم أن يحرص على صلاة الجمعة، وأنه لا يجوز له أن يتركها إلا من عذر، وأنه إذا ترك هذه الجمعة ثلاث مرات متتابعات من دون عذر فإنه يطبع على قلبه. وقد قال صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا المعنى: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. لينتهين أقوام عن ودعهم، الودع هو الترك، ومنه قوله تعالى: ما ودعك ربك وما قلى، أي ما تركك وما هجرك. ومنه الوديعة، لأن صاحبها يتركها عند من يأتمنه عليها. فقوله عليه الصلاة والسلام لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أي عن تركهم الجمعة وعدم شهودهم لها، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين، فيه تفسير للطبع الوارد في هذا الحديث، وهو أنه يختم على القلب والعياذ بالله، وإذا ختم على القلب نسأل الله السلامة والعافية، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الأثر أنه يكون من الغافلين نسأل الله السلامة والعافية. الغافل من إذا نبه لم يتنبه، وإذا ذكر لم يتذكر، وإذا بصر لم يتبصر، قد ركب هواه وأضله الله وأعماه وأشقاه. الغافل لو صبت عليه المواعظ ولم يشأ الله له أن يستفيق من غفلته ما استفاق، ولربما قابلها ضاحكا مستبشرا وكأنه قد حاز الدنيا وما فيها من غروره بنفسه. فكم من غافل قد ختم الله على قلبه فكتب الله له بذلك الختم شقاء الدنيا والآخرة. الغفلة أعظم البلاء، ولذلك الوحي كله سعادة الإنسان في الوحي ألا يكون غافلا عنه، وفلاح الإنسان في الوحي من كتاب وسنة أن يكون حي القلب مصغيا بسمعه متأدبا مع ربه لا يقدم ولا يؤخر غير غافل عن أمره ونهيه. أما إذا غفل فإنها بداية الهلاك، وهي الطامة العظيمة التي تنتهي بصاحبها بشقاء الدنيا والآخرة نسأل الله السلامة والعافية. اللهم إنا نعوذ بك من الغفلة، اللهم إنا نعوذ بك أن تجعلنا من الغافلين، ثم ليكونن من الغافلين. ولذلك بيّن حديث مسلم الذي ذكرناه لينتهين أقوام أن هذه العقوبة من الطبع المراد بها أن يختم على قلب صاحبها. وجاء حديث مسلم بالجمع فقال صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، ما قال ثلاث مرات، فهناك ارتباط، حديثنا بيّن أنها ثلاث مرات وحديث مسلم قال عن ودعهم الجمعات، فاستوى أن تكون ثلاث مرات أو أكثر من ثلاث مرات، ولكن على القول بأن أقل الجمع ثلاثا بأن أقل الجمع ثلاث فحينئذ لا إشكال ويكون هناك توافق بين حديث مسلم وحديثنا. وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أحرق على رجال لا يشهدون الجمعة بيوتهم. وهذا يدل على أن ترك الجمعة من أكبر من الكبائر العظيمة، حتى كان بعض مشائخنا رحمة الله عليهم يقول إنه يكون من أكبر الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استحل إحراقهم بالنار، وهذا على العقوبة لا أنهم على محكوم بكفرهم كما لا يخفى، لأنه لو كان الترك مجرد الحكم بالكفر بمجرد الترك لم يشترط فيه أن يكرر ثلاث جمعات، ولكان على مجرد تركه للمرة الواحدة. وفي هذا الحديث الدليل على أنه ينبغي للمسلم أن يحرص على كل ما يذكره بالله عز وجل. قال بعض العلماء إن الجمعة المقصود الأعظم فيها هو الخطبة، فصار هذا الوعيد الشديد كله على التقاعس في شهود الخطبة وسماع الذكر كما ذكرنا. ومن هنا من كان في طلبه للعلم والتزم بمجالس الذكر وحلق الذكر وكان من أهل المحاضرات أو الندوات التي يذكر فيها بالله أو التي يبصر فيها بالخير، عليه أن يثبت على طاعة الله عز وجل وأن لا يزهد. ومن المجرب كما ذكر بعض العلماء رحمهم الله أنه قال جربنا في سؤال الناس واستفتاء الناس لنا وخاصة طلبة العلم أنهم إذا حافظوا على مجالس الذكر سعدوا ونالوا بركة العلم وخيره، وأنهم إذا تساهلوا وتقاعسوا وتأخروا لربما تأخر الإنسان المرة بعد المرة حتى يقول أحد مشايخنا جربت أنه إذا تساهل من نفسه بالترك 3 مرات قل أن يوفق في المرة الرابعة في الشهود، فيصبح شهود الخير بعيدا عليه، صعبا عليه. ولذلك تجد البعض يقول كنت من أحرص الناس على الصفوف الأول، ومنهم من يقول كنت من أحرص الناس على المحاضرات، ومنهم من يقول كنت من أحرص الناس على دروس العلم، ثم تغير حاله. فإذا جئت تسأله تجده أنه مرت عليه فترة لا يبالي بهذه الدروس، ولا يبالي بهذه المجالس، ولا يبالي بالمحاضرات، وهذا كله بسبب تخذيل الشيطان للعبد. وإن من أعظم الأمور التي يثبت الله بها هؤلاء على الخير والبر في مجالس الذكر ومجالس العلم ومجالس المواعظ ونحوها من كل خير يهدى إليه، أن يعرف كل إنسان مقدار نعمة الله عليه إذا جلس في مجالس الذكر، كيف اختاره بين كيف أن الله عز وجل كيف اختاره سبحانه وتعالى من بين الناس لكي يشهد هذه الرحمة. فمن داوم على الشكر فشكر الله بقلبه فاعتقد الفضل لله وحده، ومن داوم على الشكر فلهج لسانه بالتحدث بنعمة الله عز وجل عليه، ومن داوم على الشكر بالعمل بالتبكير والحرص فإن الله يثبته ويقوي عزيمته. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يثبتنا على محبته ومرضاته. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء من كم تؤتى الجمعة. قال رحمه الله: حدثنا عبد بن حميد ومحمد بن مدويه قال حدثنا الفضل بن ذكين قال حدثنا إسرائيل عن ثوير عن رجل من أهل قباء عن أبيه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشهد الجمعة من قباء. وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ولا يصح. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجمعة على من آواه الليل إلى أهله. وهذا حديث إسناده ضعيف، إنما يوى من حديث معارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبوري، وضعف يحيى بن سعيد القطان عبد الله بن سعيد المقبوري في هذا في الحديث. قال رحمه الله تعالى: واختلف أهل العلم. ترجم الإمام رحمه الله بهذه الترجمة كم يؤتى إلى الجمعة، وهذه المسألة مسألة خلافية بين أهل العلم رحمهم الله. ما هي المسافة التي يجب على الإنسان أن يشهد الجمعة إذا كان من أهلها؟ ولها أصل من الصحابة والتابعين وأئمة العلم من المذاهب الأربعة وغيرهم رحمة الله على الجميع. وهذا الحديث ضعيف الإسناد كما ذكر المصنف رحمه الله. وأما شهود أهل قباء مع النبي صلى الله عليه وسلم فأصل دلت عليه السنة، بل جاء في حديث عائشة في الصحيح عنها رضي الله عنها أن أهل العوالي وهم أبعد من قباء في أطرافهم، لأن قباء على بضعة أميال يمكن تصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى 2 ميل تقل قليلا، وأما أهل العوالي فإنهم قد يصلون إلى 4 أميال وقد يصلون إلى أكثر في أطراف العوالي، فإنها بعيدة عن المدينة. فكانوا يشهدون وهم أهل العوالي وهم أبعد من أهل قباء، كانوا يشهدون الجمعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجمعون معه. وأما بالنسبة للمسافة التي يجب على المسلم أن يشهد منها الجمعة فللعلماء فيها قولان مشهوران. القول الأول إن الجمعة واجبة على كل من سمع النداء، أي من كان على مسافة لو نادى المنادي وأذن المؤذن سمع أذانه. والمراد بسماع النداء أن يكون المؤذن صيتا قوي الصوت، أن يكون أذانه في الزمان الذي تسكن فيه الريح ويسمعه غالب الناس ليس بحديد السمع. وهذا القدر من أهل العلم من قدره بفرسخ، والفرسخ 3 أميال والبريد 4 فراسخ، فالبريد 12 ميلا إن البريد من الفراسخ أربع وفرسخ فثلاثة أميال فلتسمعوا. فهذا القدر لحدود الثلاثة الأميال اللي هو الفرسخ هو الذي جعل بعض الفقهاء يقول إن هذه المسافة أي من كان على بعد ثلاثة أميال والميل 1.6 من الكيلو متر، وعلى هذا فهذا القدر ثلاثة الأميال من كان منه من المدينة، بحيث لو أذن المؤذن في طرف المدينة فإنه يجب على من كان على بيته أو مسكنه أو منزله أو محله من المدينة على هذا البعد أربعة على بعد فرسخ فإنه يجب عليه أن يشهد الجمعة. أما من كان داخل المدينة فإنه يجب عليه أن يشهد الجمعة سواء كان قريبا من المسجد أو كان بعيدا عنه، وهو قول جماهير الأئمة والسلف والخلف رحمه الله أن من كان داخل المدينة يجب عليه أن يصلي الجمعة سواء كان قريبا من المسجد أو بعيدا عن المسجد، اتسعت المدينة أو صغرت فكل من كان بداخل المدينة فالجمعة لأهل المدن ويجب عليهم أن يشهدوها، وكما نص على ذلك الأئمة ومنهم الإمام أحمد والإمام الشافعي رحمة الله على الجميع. فقال أصحاب القول الأول إن من كان على مسافة فرسخ أي ثلاثة أميال أو كما يعبر بعضهم بسماع النداء فإنه يجب عليه أن يشهد الجمعة. والقول بأن سماع النداء في حدود فرسخ نبه عليه غير واحد، منهم بعض أئمة التفسير كالإمام القرطبي رحمه الله في تفسير آية الجمعة، فقالوا إن هذا القدر غالبا يسمع منه النداء على بعد ثلاثة أميال. وذكر بعض أهل الخبرة من كبار السن أنهم وجدوا ذلك قريبا من الصحة، وذكروا ما يقرب من 10 كيلومترات أنه يسمع فيها نداء الصيت إذا كان الزمان لم تتحرك فيه الريح، فإنه يسمع بمعتدل الآذان أو السماع في أوساط الناس أي ليس بحديد السمع. وهذا القول روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه أن من سمع النداء يجب عليه أن يشهد الجمعة، ومنهم من يحكي عن البعد بثلاثة أميال، وهو أيضا قول سعيد بن المسيب أحد فقهاء المدينة السبعة من أئمة التابعين رحمة الله عليهم أجمعين، وهو أيضا في مذهب الحنفية والمالكية محكي عن الإمام مالك رواية، وكذلك أيضا موجود في مذهب الشافعي حتى نص بعضهم أن مذهب الشافعي على أن الجمعة على من سمع النداء، وأيضا عند الحنابلة. ومن هنا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله إنه مذهب جمهور العلماء أن الجمعة واجبة على من يسمع النداء. وأما القول الثاني فقالوا إن الجمعة تجب على من آواه الليل عند أهله، والمراد بقولهم آواه الليل عند أهله بمعنى أنه لو صلى الجمعة مع الإمام ورجع إلى أهله يمشي أدرك أهله قبل دخول الليل، وهذا القول محفوظ عن طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روي عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة وأنس بن مالك، وقال به طائفة من أئمة التابعين كعطاء بن أبي رباح والحسن البصري ونافع مولى عبد الله بن عمر، وهو منصوص عليه عند الحنفية رحمهم الله، وكذلك قال به أصحاب الرأي، وقالوا إن من آواه الليل عند أهله يجب عليه، أما إذا كان على مسافة أبعد من ذلك فإنه لا يجب عليه أن يصلي الجمعة. الجمهور رحمهم الله بظاهر التنزيل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فجعل النداء مؤثرا في الشهود. كذلك أيضا حديث أبي هريرة وعبد الله بن أم مكتوم الذي سبقت الإشارة إليه

وإن قلنا إنها من أجل شهود الذكر فحينئذ لا تسقط عنه شهود الجمعة وعليه أن يشهد. الله تعالى أفادكم الله كيف يقول السائل: صباح الجمعة يذهب في المنام عند البعض منا مما يؤدي إلى التأخر عن الخطبة، نرجو توجيهنا أفادكم الله. لا شك أن أسعد الناس يوم الجمعة من بكر وابتكر، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، وما من مسلم ينظر في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو إلا ويجد الحث والحظ على المبادرة والإسراء لشهود الجمعة كما تقدمت الإشارة في الأبواب الماضية. وعلى هذا فالتقاعس عن شهود الجمعة بالتبكير لا شك أنه يفوت عن الإنسان الخير الكثير، وبالأخص إذا كان ممن يقتدى به. نعم إذا كان معذورا فلا إشكال، أما إذا لم يكن معذورا فعليه أن يجد ويجتهد. هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يقيلون ولا يتغدون إلا بعد أن يصلوا الجمعة، مع أن أزمنتهم أشد عناء وأشد تعبا وشرفا في طلب العيش والتكسب وشدة المؤونة، ومع ذلك يحتاجون إلى الراحة في الضحى في الضحى. وذلك قال: ثم نرجع إلى رحالنا فنقيل قائلة الضحى. فكانوا ينامون قبل الظهر، فالضحى وقبل زوال الشمس ما يقرب من ساعة أو ساعة لا ربع على حسب طول النهار وقصره، وهذا الوقت يعين على قيام الليل ويعين أيضا على مصالح النهار الباقية. ومن هنا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قل أن يتركوا قيام الليل، ولذلك وصفهم الله عز وجل بقوله: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود قالوا كان الرجل يبيت متهجدا فإذا أصبح تلألأ وجهه كالشمس من نور العبادة ومن نور القيام. فما كانوا يتركون قيام الليل، فكانوا يحتاجون إلى هذا الوقت الذي هو النوم قبل الظهر، لأن النوم قبل الظهر يختلف عن النوم بعد الظهر. فالنوم بعد الظهر يبعث النفس على السهر ويقوي الإنسان على أن يسهر أكثر، لكن النوم قبل الظهر من مميزات أنه يسهل على الإنسان أن ينام مبكرا ويكون نومه قليلا، ومن هنا يرتفق ويقوى على أن يحصل الخير بقيام الليل. فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شدة المؤونة وحاجتهم إلى القيلولة قبل الصلاة كانوا يؤخرون هذه القيلولة بعد الصلاة. كيف وهم يتنعمون ويتلذذون بسماع مواعظه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه؟ من هذا الذي يتخلف عن جمعته وجماعته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، الذي وصفه الله عز وجل بأنه السراج المنير الهادي البشير بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه؟ ولا شك أن ورثة الأنبياء والرسل خلقون بهذه المكانة، فمن كان قوي القلب صالح النفس صالح السريرة حريص يحرص على أن يبكر. ولا شك أن التبكير إلى الجمعة يحصل الإنسان به كثيرا من الخير، فكونه ينام ويضيع عليه في الكسل والخمول والنوم لا شك أنه ليس من شأن أهل الكمالات، لا نقول أنه محرم، ليس بحرام عليك أن تنام إلى ما قبل الجمعة بساعة ثم تمضي الجمعة، ولكن أهل الكمالات كطلبة العلم وأهل الخير إلا إذا كان معذورا لا يستمسك بوله ويصعب عليه أن يتوضأ أو يجد مكانا قريبا من المسجد. ولا شك أن الإنسان إذا استعان بالله فالله يعينه، فكم من مشاق في العبادات والطاعات والقربات هونها الله عز وجل على العبد بحسن نيته وصدق عزيمته. سل الله أن يصرف عنك الكسل، وسل الله أن يصرف عنك الخمول، وسل الله أن يصرف عنك العجز. ألا وإن أعظم الكسل الكسل عن الطاعة والبر، وأعظم العجز أن يعجز الإنسان عن الخير. وإن الإنسان يوم الجمعة إذا أراد أن يحيي الله قلبه في يوم الجمعة فليقف عند آخر ساعة من يوم الجمعة محاسبا لنفسه، ولينظر هذا اليوم الذي جعله الله عيد المؤمنين والمؤمنات، وهذا اليوم الذي ما طلعت الشمس في الأسبوع على يوم خير منه، وهذا اليوم الذي أضل الله عنه من قبلنا وهدانا إليه بفضله ورحمته ومنته وكرمه علينا هذا اليوم الذي فيه هذه الفضائل كلها والدرجات والخيرات. قف قبل غروب الشمس واسأل نفسك أين مكانك، وهل أنت أسعد الناس في هذا اليوم؟ فكنت من المبكرين، هل أنت أسعد الناس في المسجد الذي صليت فيه؟ فكنت أسبق الناس بالحضور مبكرا؟ وهل كنت أسعد الناس في المسجد الذي صليت فيه وصليت في الصفوف الأول؟ وهل كنت أسعد الناس في المسجد الذي صليت فيه فسمعت الخطبة تامة كاملة، ما غفل قلبك ولا شرد ذهنك، فخشع لله قلبك وبكت من خشية الله عيناك؟ فأسعد الناس في يوم الجمعة في خطبة الجمعة من استمع وأنصت وتأثر بتلك المواعظ فغير من حاله وعقد العزم على إصلاح ما بينه وبين ربه. سل نفسك هذه المسائل. ولذلك يقف الإنسان عند آخر ساعة من الجمعة لا يملك أن تدرف عينه من خشية الله، ولو كان من أسبق الناس إلى الخير فلا يزال عنده غبن، لأنه يعلم أن هناك من هو أسبق منه. ومهما فعل في يوم الجمعة من التبكير للصلاة، ومهما فعل من كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على قراءة سورة الكهف وغيرها من الطاعات والقربات، فإنه لا يدري، قد يكون هناك من هو أخشع لله عز وجل منه فيقف وكأن لسان حاله يقول اللهم لا تجعلني أشقى الناس في هذا اليوم. الإنسان يعرف قدر هذه الأشياء قيام الليل، لو وقفت عند آخر ساعة من الليل وأنت ما يبقى على طلوع الفجر تقريبا 3-4 دقائق تتمنى أنك قد كنت قد أمضيت أكثر ما تستطيع من الآيات قراءة، تتمنى أنه انتهى أو بزغ الفجر، انتهى الليل وبزغ الفجر وقد قمت كما قام النبي صلى الله عليه وسلم ب11 ركعة تامة كاملة، تتمنى أنك كنت قرأت هذا القرآن فتأثر قلبك وخشع فؤادك وبكت من خشية الله عيناك، تتمنى هذا الأثر الذي تقف فيه عند نهاية كل طاعة وكل زمان طاعة وأنت تندم وتتألم، يعلمك كيف إذا جئت في يوم جمعة ثاني من أوله كيف تحرص على كل ساعة على كل ثانية فضلا عن دقيقة فضلا عن ساعة. ولا شك أن الإنسان إذا صدقت عزيمته وحسنت نيته فإن الله يمده بعونه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من السابقين للخيرات وأن يشهد همتنا لكل طاعة وبر، إنه ولي ذلك والقادر. فضيلة الشيخ، يرغب من فضيلتكم المشروع الخيري لمساعدة الشباب على الزواج بجدة، حث الإخوة المصلين على المساهمة، دعنا منكم لهذا الصرح الخيري أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن هذا المشروع مما أعرفه عنه وعن المشايخ والأخوة الفضلاء جزاهم الله كل خير القائمين عليه هو مشروع عظيم، قد حصل فيه بسببه بعد توفيق الله عز وجل للناس من الخير من إعانة كثير من الشباب والشابات على إعفاف أنفسهم. ولا شك أن المساهمة في هذا المشروع والمعونة عليه من أجل الطاعات وأعظم القربات ومن أفضل الصدقات، لأن هذا يعين على إعفاف المسلمين وحفظ أبناء المسلمين وبناتهم، فيحرص على هذا الخير ويحرص المسلم على أن يكون له سهم في هذه الطاعة والبر بدفع ما يستطيع ولا يستقل قليلا، فإن القليل عند الله كثير، وقد يعطي الإنسان من راتبه على قدر حاله أو يستقطع من راتبه لهذه المشاريع الخيرية ونحوها مما يعين على الخير والبر، يستقطع جزءا من راتبه يدفع الله به البلاء عن نفسه ويدفع الله عنه به البلاء عن أهله وماله وولده، وقد تكون الصدقة سببا في رحمة العبد في الدنيا والآخرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار. فكم من شاب معرض للفتنة وقد وقف على حدود الله عز وجل فأراد أن يستغني بحلال الله عن حرامه، وأراد أن يبتعد عن الآثام وأن يصون نفسه عن الحرام، وهو ينتظر بعد الله عز وجل من هذا المشروع الخيم ويؤمل منه ويؤمل فيه بعد الله سبحانه وتعالى. فلا تخذلوهم وابذلوا ما تستطيعون وما تجود به أنفسكم. كذلك أئمة المساجد عليهم أن يذكروا الناس بين الحينة والأخرى بمثل هذه المشاريع الخيرية التي فيها نفع للمجتمع وللأفراد، وأن يعلموا أن المساهمة بمثل هذه الأمور خاصة المشروع الخيري يعين على قلة الفساد ويدعو إلى سفر المؤمنين والمؤمنات. تصور كم لك من الأجر لو أن الله جعل المال الذي تنفقه سببا في ستر مسلم أو مسلمة، كم لك من الأجر إذا خرجت ذرية صالحة من هذا الزواج الذي أنت سببه بعد الله عز وجل. جد بما تستطيع وأنفق ما تستطيع. وإلى الإخوة القائمين على هذا المشروع الخيري، وإلى جميع الإخوة والمشايخ الفضلاء القائمين على هذه المشاريع الخيرية منا، أن نسأل الله عز وجل أن يثبتهم وأن يعينهم وأن يرزقهم الإخلاص، فإن هذه الأعمال عظيمة جليلة، ولكنها لا تكون عظيمة ولا جليلة إلا إذا أريد بها ما عند الله وحده لا شريك له. فنوصيهم بالصبر والثبات على هذا الخير، لأننا نعظم ونشكر منهم هذا الجهد المبارك ونشد على أزرهم، ونسأل الله أن يكثر في الأمة أمثالهم. ونوصيهم بهذه الوصية من عظم حبنا لهم وتقدير لما يقدموه، أن ينتظروا المدح من الله والثناء من الله عز وجل، وأن يبتعدوا قدر استطاعتهم عن ثناء الناس وعن ذكر مشاريعهم على سبب قد تكون في فتنة أو رياء. يحرصوا كل الحرص على إرادة الله، فإن يوما عند الله عز وجل يبعثر فيه ما في القبور ويحصل فيه ما في الصدور. لا شك أنه داع لكل مؤمن أن يصلح ما في صدره لله، وأن ينتظر الثناء من الله والثواب من الله حتى يكون عمله خالصا لوجه الله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا ذلك الرجل. والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا صلى الحاج الظهر بمكة يوم عرفة، هل يجمع معها العصر أم يختص ذلك بعرفة؟ أثابكم الله. اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، هل الجمع من أجل النسك وحينئذ إذا صلى الظهر يجمع معها العصر؟ وهذا قوي جدا من جهة الأصل، فإن السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بعرفة وجمع بمزدلفة. أما بعرفة فلأن الموقف يستمر من بعد صلاة الظهر والعصر جمعا، ولذلك من كان بمكة ويريد الحج فالسنة أن يخرج إلى عرفة وأن لا يصلي الظهر بمكة، إنما يصليها مع الإمام قدر استطاعته. وإذا لم يتيسر أو خرج يريد أن يدرك الجماعة وفاتته الجماعة فإنه يصلي في أي موضع. والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر قبل دخوله والعصر جمعا قبل دخوله إلى عرفة. قال العلماء إنه جمع بين الظهر والعصر فقدم الثانية إلى وقت الأولى، لأنه يحتاج إلى الوقوف في وقت الثانية. وأما في مزدلفة فإنه قدم العشاء وصلاها مع المغرب، وقيل إنه أخر المغرب وصلاها مع العشاء، وهذا هو الصحيح، لأن الذي بين مزدلفة وبين عرفات لا يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم منه من بلوغ وقت العشاء غالبا، لأن المسافة طويلة. ثم ثبت عن عليه الصلاة والسلام أنه نزل وبال في الشعب ثم توضأ عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك مضى وركب، ولا شك أن هذا يدخل وقت العشاء، وحينئذ أخر عليه الصلاة والسلام صلاة المغرب إلى وقت صلاة العشاء من أجل الدفع. وعلى كل حال السنة أنه يصلي الظهر والعصر جمعا، وإذا كان بمكة ينتظر حتى يخرج ثم يصلي بعرفة أو يصلي قبل عرفة وهو في طريقه إليها، تحريا بالسنة في الجمع بين الصلاتين قبل الدخول. والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا أراد المصلي الشروع في ختمة أخرى وهو في الركعة الأولى، فهل له أن يعيد الفاتحة مرة أخرى؟ أثابكم الله. وهو إيش؟ في الركعة الأولى. أحسن يقوم للركعة الثانية ويبدأ بالفاتحة وينويها بداية الختم، يحصل الأمرين، منها أنها ركن الصلاة ومنها بداية الختم. هذا ذكره بعض العلماء في قضية أن الختمة المستأنفة لا تكون كاملة إلا بالفاتحة، وعلى هذا ما يستطيع أن يسقط الفاتحة. والأوجه فيه أنه يقول لله ما دام في الأولى في الأمر يسير الحمد لله، الحمد لله أنما هي الثانية. وعلى كل حال إذا قام للثانية يصلي يقرأ الفاتحة وتكون نيته أنها بداية الختمة، لأن الختم يكون في القيام ويكون بالقراءة، وهذا الختم ختم قراءة، وعلى ذلك يبدأ بقراءة الفاتحة للركعة ويقصد بها أنها بداية ختمة ثانية، والله تعالى أثابكم الله. فضيلة يقول: أنا شاب محب للخير، ولكن عندي الكثير من الأخطاء التي تحرمني من الاستمرار في الخير، ولست بمجتهد في العبادة، وليس لي منهج، وكل من وجهني بتوجيه فإني آخذ منه رغم أنه خطأ، فأريد من فضيلتكم توجيه الطريق وكيف أسلكه وأتمسك به، أثابكم الله. ما أدري كم بقى عند قامة. على كل حال إن شاء الله نعيد هذا السؤال في المجلس القادم إن شاء الله، ولكن ننبه على بعض الأمور. الاستقامة على طاعة الله عز وجل لا يثبت الإنسان عليها ولا يرزق الاستدامة لها بشيء أعظم من توفيق الله عز وجل. وإذا حرم الإنسان التوفيق حرم الثبات على الطاعة والخير. ولذلك أجمعت النصوص في الكتاب والسنة على مشروعية سؤال الله الهدى، وسؤاله الثبات على الرشد والعزيمة على الرشد والتوفيق، وكل ذلك لعظم الأمر، فإنه لا مهدي إلا من هداه الله. قال تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. كل من اهتدى عليه أن يعلم أنه اهتدى لله عز وجل، وحينئذ معنى هذه البداية أن يجعل قوله لله وعمله لله وسعيه لله وعنده يطيب لله حيا وميتا، أن يكون مخلصا بالصدق. أكثر الآفات وأكثر المصائب التي ينتكس بها الإنسان تأتي من الرياء، وتأتي من صرف العمل الذي هو لله لغير الله. ومن هنا يجتهد الإنسان من أول لحظة يذوق فيها طعم الطاعة والخير والبر على أن يكون عبدا لله لا لأي شيء سواه. إذا رزق الإخلاص سهل الله له سبيل الخلاص، وإذا رزق الإخلاص فتح الله في وجهه أبواب الرحمة، فما سلك سبيلا إلا سهله الله له، ولا أراد بابا من الخير يقرأه إلا فتحه الله في وجهه، لأن الله علم من قلبه أنه يريده وأنه يحبه وأنه يبتغي ما عنده سبحانه وتعالى. ومن اطلع الله على قلبه فرأى فيه الإخلاص والصدق ثبته ونفحه برحمته وأحبه ونادى في ملكوت السماوات والأرض تنادي الملائكة: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيوضع له القبول في الأرض. أهم شيء أن تبدأ البداية الصحيحة السليمة. من التزم لله عز وجل ثبته الله على طاعته، ولا يمكن أن تكون عاقبة إلا إلى خير وبر، لأنها الإخلاص هو التقوى وهو أساس التقوى وهو جوهر التقوى وهو روح التقوى. والله يقول: والعاقبة للتقوى، ويقول سبحانه أيضا: والعاقبة للمتقين. فالعاقبة الطيبة والحسنة دائما لمن أراد وجه الله. أما الأمر الثاني، إذا أردت التوفيق للخير والطاعة والبر فاعلم رحمك الله أنك لن تجد إماما ولا هاديا ولا دليلا يدلك على طاعة الله ويهديك إلى صراط الله أكمل ولا أتم ولا أصدق من كتاب الله عز وجل. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، فأصدق الناس هداية وأثبتهم على سبيل الحق والولاية من عرف حق القرآن وقدر القرآن ورزق من صميم قلبه حب القرآن، فأصبح يتلوه آناء الليل والنهار، يقوم به في ليله ويعمل به في نهاره. من رزق حب القرآن وكان من أهل القرآن اهتدى إلى سبيل المتقين، وهدي إلى الصراط المستقيم. قال بعض العلماء في قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون قال هو القرآن. فقال تعالى اتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فمن انصرف عن سبيل الهداية فمعنى ذلك أنه قد قصر في القرآن. ولن تجد عبدا أحب كتاب الله من قلبه وصدق في العمل بكتاب ربه إلا وجدته أثبت الناس قلبه وأشرحهم صدره، إن نطق وتكلم صدق وبرق، وإن عمل أجد من الله عز وجل لأنه يعمل بالصواب والهدى. كتاب الله، هذا القرآن الذي فيه ذكره وشرفه، أن تحب القرآن صدق المحبة، تحب سماع القرآن، تحب قراءة القرآن، تحب أن إذا ذكرك أحد أن يذكرك بالقرآن، تحب إذا هداك أحد أن يهديك بالقرآن، تحب كل من يتكلم بالقرآن، وتحب كل ما يهديك ويثبتك على سبيل القرآن وطريق القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فمن أراد أن يقوم الله سبيله وأن يسدد كلامه وقيله فليحب كتاب الله، وليتكلم بما نطق به القرآن، وليعمل بما أمره الله بعمله في القرآن. ثالثا حب السنة وحب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكثرت قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. تحرص على أن يكون لك على الأقل مجلس في الأسبوع أن تقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله بيّن أنه سبيل الهدى وأنه طريق الهداية صلوات الله وسلامه عليه. يا أيها الناس قد جاءكم من الله نور، قيل إنه هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل هو القرآن. فسره بعض العلماء، فسر القرآن، فسر بعض العلماء النور بالقرآن وقد نص الله على ذلك، وفسر بعض العلماء النور بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، ووصفه بأنه نور. وهذا النور لا شك أن كل من قرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وانتفع بها وحرص على تطبيقها وحب النبي صلى الله عليه وسلم صدق المحبة، حرص على أن يقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يعمل كما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي يكثر من قراءة السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تجده من أحفظ الناس للأذكار، أذكار الصباح والمساء. تجده لا يقوم إلا بسنة ولا يقعد إلا بسنة، وعندها يعظم أجره ويثبت قلبه ويصلح أمره، وهذا لا شك أنه من أعظم الخير. كذلك أيضا قولك إن البعض تجعله لك إماما، وبمجرد أن تجد شخص يتكلم كل ما يقول تعمل به، هذا ليس بالصواب. عليك أن تبحث عن العلماء الأمناء الهداة إلى سبيل الله وصراط الله عز وجل، أن تؤتمنون على دينه وشرعه، وأن لا تعطي زمام فكرك ولا توجه ولا دينك لأحد إلا وأنت ترضى به حجة بينك وبين الله عز وجل. وإن شاء الله سنكمل الحديث في المجلس الماضي. نسأل الله العظيم برعاشك أن يهدي قلبك وأن يصلح عملك وأن يهدي قلوبنا أجمعين وأن يصلح أعمالنا، وهو رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.